بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع فيما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، وكان البحث في معنى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وتقدم قول أبي عبيد القاسم بن سلام أن هذه الأحرف السبعة هي سبع لغات للعرب، وأيضا تقدم قول ابن جرير الطبري، ويختار ابن جرير هذا القول أيضا أنها لغات العرب. ولكن الخلاف بين أبي عبيد وبين ابن جرير في نقطة أن أبا عبيد يقول إن هذه الأحرف السبعة موجودة في مصحف عثمان، يقول إنها مبثوثة في مصحف عثمان. ابن جرير يقول لا، يقول مصحف عثمان إنما كتب على حرف واحد، وما بقي من الأحرف الأخرى يقول نسخ تركه الصحابة حتى يجمع الأمة على لسان واحد وعلى حرف واحد. هذه نقطة أساسية في الخلاف بين قول أبي عبيد وقول ابن جرير. نتابع فيما ذكر ابن كثير رحمه الله كان ينقل عن ابن جرير، يقول: ثم بسط القول، أي ابن جرير، في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلمتهم، جمعهم على حرف واحد. إذن هذا قول من؟ هذا ابن جرير، ابن جرير يرى هذا، ومعهم بعض العلماء معه في هذا، معه جماعة من العلماء على هذا، أن مصحف عثمان على حرف واحد، منهم فيما أذكر ابن عبد البر أيضا يقول بهذا. يقول: جمعهم على حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية، وتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له، ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست للأمة معرفتها، يعني انتهت هذه الأحرف الستة الباقية، وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. يقول انتهت، إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته، وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأمرهم بقراءتها؟ يعني كيف الصحابة يتركون قراءة أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة. يعني يقول القراءة بالأحرف السبعة ما هو واجب، وإنما هذا رخصة توسعة على الأمة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذر، ويزيل الشك من قراءة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين. يعني يقول لو كانت القراءة بالأحرف السبعة هذا لو كان واجبا عليهم لوجب عليهم أن ينقلوا هذا الخلاف في القراءة، ولكنهم لم يفعلوا، فتركهم لنقل هذه القراءات المختلفة دليل على أن المسألة عندهم إنما هي رخصة وليست واجبة. يقول رحمه الله إلى أن قال: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف بمعزل. الآن ابن جرير يقول: هذا الموجود في القراءات 7 والمشهور يعني في غيرها: فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي قراءة: فتلقى آدم من ربه كلمات، وغير ذلك. سيأتي أمثلة على هذا اختلاف نصب ورفع وجر، أحيانا كلمة مكان كلمة، فتثبتوا، وفي قراءة: فتبينوا، معروف الأمثلة كثيرة. طيب، هل هذه من القراءة من الأحرف 7؟ ابن جرير يقول: لا، هذه ليست. الاختلاف هذا في القراءات لا يمت بصلة إلى مسألة الأحرف 7 بمعزل، يقول ما له علاقة. طب لماذا؟ يقول: لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر في قول أحد من علماء الأمة. المراء الجدال في مثل هذه الاختلاف في وجوه القراءات يقول ما هو كفر، علما بأن المراء في الأحرف 7 كفر، وقد أوجب صلى الله عليه وعلى وسلم بالمراء في الأحرف 7 الكفر كما تقدم. إذن ابن جرير إيش مذهبه في المسألة هذه؟ الأحرف 7 لغات العرب، وما بقي منها الآن إلا حرف واحد فقط الذي اعتمده عثمان، وهو الحرف الذي كان العرب الأخيرة. وأيضا نقطة ثالثة: اختلاف القراءات والأوجه الآن في القرآن هذا ما له علاقة بالأحرف 7. يقول الحديث الثاني: قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث أنه قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كاد عمر يهجم عليه. يقول: فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، لببه برداء يعني الرداء الذي يوضع على الكتفين. جمع عمر هكذا جمعه وسحب هشام بن حكيم إلى من؟ عمر قوي، عمر الشيطان يخاف منه، إذا رأوه في طريق سلك طريقا آخر، يعني ما عنده مسألة، ما في تهاون عنده، قوي. ولذلك كان هو الباب الموصد أمام إيش؟ الفتن. النبي جعله بابا، انكسر هذا الباب فجاءت الفتن بعده، والله المستعان. يقول: فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. يقول: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أرسله. يعني عمر يتكلم مع النبي وهو ماسك في هشام بن حكيم، غير على القرآن. فقال: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال صلى الله عليه وعلى وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. يقول: فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وقد رواه الإمام أحمد والبخاري أيضا مسلم أبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري، ورواه الإمام أحمد أيضا عن المهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر، فذكر الحديث بنحوه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ثابت قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي. يعني عمر لما قرأ الرجل عمر عدل له القراءة، فالرجل قال إن أنا قرأت على الرسول ما عدل علي ما غير. قال فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال له قد أحسنت. قال فكأن عمر وجد من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يا عمر إن القرآن كله صواب، ما لم يجعل عذاب مغفرة ومغفرة عذاب، ما لم يجعل عذاب مغفرة كذا، والثانية أو مغفرة عذابا، يعني هذا الجادة الله أعلم. أحسنت، يجعل العصر. وهذا إسناد حسن، وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت لا نعرف أحدا جرحه. هذا الحديث صحيح، الحديث الأول يعني في البخاري وفي مسلم. هذا الحديث فيه رد على قول أبي عبيد وعلى قول ابن جرير، على قول من يقول إن الأحرف السبعة هذه هي لغات العرب. هذا الحديث فيه رد وتضعيف لهذا القول، وذلك هم يقولون أن الأحرف السبعة لغات العرب، قريش وثقيف وهوازن كذا، هكذا قال. طيب الحديث يرد عليهم، لأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من قبيلة واحدة، كلاهما قرشيان من قبيلة واحدة، ومع ذلك في خلاف في القراءة بينهما، فهذا دليل على أن الأحرف السبعة أوسع من قضية لغات العرب، والله أعلم. هذا تنبيه. يقول ابن كثير رحمه الله وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال، على أقوال كثيرة، يعني بلغت الأقوال في تفسير الأحرف السبعة أكثر من 40 قولا لأهل العلماء، ولكنك إن نظرت إلى هذه الأقوال 40 وهي ذكرها ابن حبان ونقل عنه السيوطي في كتابه الإتقان، هناك أقوال ضعيفة متهافتة وهناك أقوال جيدة مقبولة، والأقوال الجيدة المقبولة كنت تصل إلى 7 أقوال، ويمكن أن ترد إلى قولين. الحافظ ابن كثير ذكر أقواها عن القرطبي. قال أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره، وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 35 قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي، ونحن نذكر منها 5 أقوال. قلت ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مورده ملخصا. فالأول وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر محمد بن جرير والطحاوي أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. وقال الطحاوي وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكر أنه قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال اقرأ على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف، فقال اقرأ فكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل، يعني اللفظ يختلف لكن المعنى واحد. هذا من الأحرف السبعة، وكأن كلمة نحو هلم وتعال كأنها تفسير من الراوي والله أعلم. وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، للذين آمنوا أمهلونا. نحن القراءة التي عندنا في المصحف انظرونا، هنا يقرأ أبي أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا ارقبونا. إذن هذا الظاهر إنه من الاختلاف من الساعة في الأحرف السبع. وكان يقرأ: كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه. هذه أيضا الظاهر أنها من الأحرف السبع. قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات، وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. وقد ادعى الطحاوي على لغة قريش وقراءة رسول الله، وقراءة لا صوب عند القراءة، وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر ابن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمر، ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. وهذا رأي ابن جرير أيضا كما تقدم. قلت: وقال بعضهم إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعه، وإنما جمعهم عليها لما رأى أو لما رأى من اختلافهم في القراءة المقضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا، فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في آخر رمضان كان من عمره عليه الصلاة والسلام، وعزم عليهم ألا يقرأوا بغيرها وألا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم فيها ساعة. إذن هل عثمان والصحابة تركوا أمرا واجبا؟ ما ترك أمرا واجبا، وإنما تركوا رخصة. وانتبه لفقه الصحابة، الصحابة رأوا أن هذه الرخصة يعني الرخصة تنزل للساعة، ليس كذلك؟ لرفع الحرج. الصحابة رأوا أن هذه الرخصة تفضي إلى كارثة في الأمة، إلى التفرق والتمزق والتضليل وربما التكفير. فلما رأوا أن هذه الرخصة التي كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام رخصة للأمة للعرب، لما رأوا أن هذه الرخصة ربما أفضت إلى اختلاف الأمة على كتاب ربها، تركوا هذه الرخصة لمصلحة أعظم وأمر أجل، وهو اجتماع الأمة على كتاب ربها. هذا أهم ولا الرخصة السابقة؟ هذا أعظم، هذه المصالح المرسلة. وهذا يدلك على فقه الصحابة، الفقه التام. رأوا أن هذه رخصة يمكن الاستغناء عنها، يمكن أن نتركها في سبيل أن نجمع الأمة هذه على كتاب ربها، على القرآن الكريم ما تختلف فيه. وهذا الذي حصل، ورضي الله عن الصحابة، ما أعظم فقههم. يقول رحمه الله: وعزم عليهم أي عثمان أن لا يقرأوا بغيرها وأن لا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم فيها سعة، ولكنها أدت إلى الفرقة والاختلاف، كما ألزم عمر بن الخطاب الآن في أمثلة أخرى على هذا الأصل، أن نترك قضية لقضية أهم، والقضية المتروكة ليست ملزمة، ليست واجبة لنا أن نتركها. يقول: كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاث المجموعة حتى تتابعوا فيها وأكثر منها، قال: فلو أن أمضيناه عليه وأمضاه عليه. الطلاق بالثلاث، الرجل يقول لزوجته مثلا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهكذا بفم واحد، بكلمة واحدة، مجلس واحد. ها، هذه كانت تعتبر طلقة واحدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر. فعمر لما شاف الناس تتايعت كثر منهم هذا الشيء ألزمهم به، فجعل هذا الطلاق طلاقا بائنا بينة كبرى، طلاق بالثلاث، ألزم بهذا، والجمهور أخذوا بهذا، لأن الأربعة أخذوا بهذا، وفي خلاف في المسألة، لكن هذا من فقه عمر ومن سياسته رضي الله عنه. يقول: وكذلك كان ينهى عن المتعة في الأشهر الحج لئلا تقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج. المتعة في أشهر الحج، العمرة في أشهر الحج، عمر كان يمنع منها، ما تجيب عمرة في أشهر الحج، إذا أردت أن تذهب إلى الحج، الحج فقط. لماذا؟ لأنك حتى العمرة ما تنقطع، يبقى مكة ويبقى البيت يزار طيلة العام في كل الأشهر. لأن بعض الناس ماذا يقول؟ أنا فقط يعني إذا ذهبت إلى الحج أديت العمرة. فعمر كان يمنع من هذا، يقول: لا، اجعل العمرة في غير أشهر الحج. وكان عمر يفعل ذلك، كان عمر يفصل، يجعل العمرة في شهر رجب أو في شهر جمادى، ويجعل الحج في أشهره، يفصل بين هذا وهذا، وكان يأمر بهذا. يقول: وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع، فترك فتياء اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة للأئمة المهديين. ما في خلاف، كان يفتي بالمتعة ثم ترك. لماذا؟ ما ينازع عمر الخليفة ولي الأمر، فترك ذلك حتى يعني يقول إيش؟ سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. يعني هذا فقه الآن مع الأسف موجود، الفقه هذا مع الأسف يعني هذا فقه ائتلاف الكلمة واجتماع الأمة ودرء المفاسد ودرء الفتن والانقسامات والاختلافات، هذا يسميه الشاطبي فقه المآلات. ننظر للشيء نتائجه، ثماره، ما يترتب عليه من مصالح أو من مفاسد إلى آخره، هذا عند الصحابة فقه تام، لذلك لم يختلفوا ولم يتنازعوا يعني في دينهم. نعم تنازعوا في السياسة، والسياسة اجتهاد وحصل فيها نزاع وغفر الله لهم، لكن هل تنازعوا، هل اختلفوا في الدين؟ لا والله ما اختلفوا، كانوا أمة واحدة رضي الله عنه. يقول: القول الثاني أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف، ولكن بعضه على حرف، ولكن يقرأ يعني بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله، يعني يمكن، ليس المراد كل كلمة في القرآن، كل لفظة في القرآن تقرأ على سبعة أحرف، لا، هذا يوجد في القرآن في بعض الألفاظ، بس في مواضع في القرآن يمكن أن تقرأ على سبعة أحرف. الخطاب ذكر منها: وعبد الطاغوت، يقول كما في قوله: وعبد الطاغوت ويرتع ويلعب. عبد الطاغوت دي فيها قراءات، وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعابد الطاغوت، فيها قراءات، الله أعلم ما الذي يريده الخطابي. وكذلك يرتع ويلعب أيضا فيها قراءة، نرتع ونلعب، وقراءة يرتع ويلعب بالياء. قال القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره معطية. قال أبو عبيد: وبعض اللغات أسعد به من بعض. وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه، ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله. قال الله تعالى: بلغة قريش كله. قال الله تعالى: القرآن عربيا ولم يقل قريشيا. قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا، يعني حجازها ويمنها. وكذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر، قال: لأن لغة غير قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق الهمزات، فإن قريشا لا تهمز، يعني تحقيق الهمزة، الدعاء، السماء، على تحقيق الهمزة، يعني قريش ما تهمز، الله أعلم، أو في بعض الكلمات ربما. وقال ابن عطية قال ابن عباس ما كنت أدري معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت عربيا يقول لبئر ابتدأ حفرها أنا فطرتها. طب لماذا هذا؟ إيش الفائدة من هذا؟ يعني كلمة فاطر، لو كانت هذه الكلمة فطر وفاطر لو كانت قرشية هل تخفى على ابن عباس؟ ما تخفى، ابن عباس قرشي، ولكن يظهر أنها من لغة أخرى، من لغة قبيلة أخرى ما تبينت ابن عباس، فدليل على أن القرآن فيه ألفاظ ليست من لغة قريش، والله أعلم. القول الثالث أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة، لأن العرب كما تعرفون عدنان وقحطان، وعدنان فرعان كبيران أساسيان، ربيعة ومضر. قريش من مضر. هذا القول يقول إن الأحرف السبعة هي لغات مضر، هذا الفرع الكبير من عدنان، يقول منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة، لقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب كما ينطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. القول الرابع وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء، يعني الأحرف السبعة تقدمت الأقوال لكن معظمها يعني يحملونها على اللغات، لا هنا محمولة على اختلاف الوجوه في القراءات. منها الوجه الأول ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه، المعنى والصورة واحد الحركة تتغير، مثل ويضيق صدري بالتسكين القاف في الأول بضم القاف ويضيق، والثانية بتسكين القاف ويضيق صدري. إذن الآن الصورة واحدة المعنى واحد، ما الذي تغير؟ الحركة، هذا الوجه الأول. قال ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، الصورة تتغير لكن المعنى يختلف، ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، مثل فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، في قراءة فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، المعنى هنا اختلف، فقالوا ربنا هذا دعاء، ربنا باعد بين أسفارنا هذا دعاء، هذا إنشاء، والوجه الثاني خبر، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، إذن هنا المعنى اختلف، كيف؟ لا ربنا بعد وليس بعد، لأنه في القرآن بدون ألف، هذه ملاحظة القراءة الأخرى بدون ألف، في قراءتنا نحن في قراءتنا في ألف صغيرة على الباء، هذه إشارة إلى باعد، وبدون ألف إشارة إلى بعد. يقول وقد يكون الاختلاف رقم ثلاثة، وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف، مثل ننشزها وننشرها، أو بالكلمة، هذه في سورة البقرة ننشزها وفي قراءة أخرى ننشرها، إذن هذا اختلاف في الصورة واختلاف أيضا في المعنى بحرف واحد، أو بالكلمة مع بقاء المعنى، مثل كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى، مثل وطلح منضود وطلع منضود، هنا اختلاف الكلمة والمعنى. كم وجه الآن؟ ها؟ أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى، طلح وطلع، هذا الطلح غير الطلع، أو بالتقدم والتأخر، مثل وجاءت سكرة الموت بالحق، في قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت، تقديم وتأخير، أو بالزيادة مثل 99 نعجة أنثى، كلمة أنثى. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، هذه زيادة، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. هذه زيادة. كم وجه هذه؟ هذه سبعة أوجه حصرها ابن قتيبة وقال إنها هي المراد بالأحرف السبعة، وتبعوا على ذلك الرازي وجماعة ورجحوا بعض المعاصرين. القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية وهذا ضعيف لأن هذه لا تسمى حروفا، وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني. وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثا ثم قال وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها. ثم قال فصل. قال القرطبي قال كثير من علمائنا الداودي ابن أبي صفرة وغيرهما. طيب نترك هذا الفصل اللي له علاقة بين الأحرف السبعة والقراءات والقراءة السبعة ولتحتاج إلى توضيح أكثر، لكن هذه الأقوال الآن في الأحرف السبعة. يبقى تعليق، يبقى شيء استدراك نذكره إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر لأن الوقت تجاوز الحد المحدود، والحمد لله رب العالمين.